بالنسبة للإبانة لابن بطة وقفنا عند الأثر 70، أليس كذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله البطة رحمه الله تعالى: وكره عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وإبراهيم أن يفتوا في شيء من خصومات، وقالوا الخصومات محق الدين، وقالوا ما خاصم ورع قط. الورع ما يخاصم، الورع ما يخاصم. لماذا ربطت بالورع؟ معنى الخصام الجدال، كثرة المجادلة والمغالبة. هذه الورع كما قال الحسن البصري ينشر حكمة الله، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، فقط ما يكثر الكلام. والآن أكثر الناس في الخصومات، الإنترنت كله قائم على الخصومات، والمنتديات هذه والمواقع كلها خصومات. لماذا الورع ما يخاصم ويرد عليهم، يردون عليه ويرد عليهم؟ لأن هذه الخصومات لا تخلو من حظ للنفس، فيها مغالبة وفيها كلامي هو الصحيح وفيها، وأحيانا تجرك إلى الكذب، تقول أفتى الشيخ فلان وأنت تكذب، وأحيانا تجرك الغيبة، وأحيانا تجرك للشر. فلذلك الورع اللي يحتاط لدينه ما يخاصم ما يجادل، ينشر حكمة الله، يقيم الحجج، يوضح الكلام ويقطع ينتهي. إذا جاء معاند يدعوه للمباهلة، يقول تعال نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين، انتهى كما علمنا الله في سورة آل عمران. لأن الخصومات أيضا تنشر الباطل، تهيج الشر. لا تحسب أن الجدال هذا أنه يطفئ الشر، والله يهيج. وفي ناس ما دروا عن الشبهات ومع الخصومات دروا عنها، وفي واحد يريد أن يرد على صاحب باطل فيكون ذاك ألحن بالحجة فيفتن الناس، وفيها شر لا منتهى له. فالسلف كانوا والله ليسوا أهل خصام، كانوا يبينون الحق من قبله وإلا هجروه وحذروا منه وانتهينا. وكما قال أحمد: السكوت أشد عليهم من الكلام. إذا خاصمت المبتدع وجادلته أعطيته قدر، أعطيته وجه، أعطيته مكانة، نشرت كلامه، جعلته ند لك، هذه كلها شرور. المبتدع ما له عندنا إلا الحقران والبغض، نقيم عليه الحجة ونحذر الناس منه ونسكت ما نجادل. نعم. وقال عمران بن حصين أيضا: قالوا محق الدين، تراه تمحق الدين. والله إن كثير من الناس ما زاغ إلا بسبب المنتديات هذه، سلفية وغير سلفية، هو زاغ، سمع كلمة من هنا وكلمة من هنا ورد وكذا حتى زاغ قلبه. تمحق دينك إن كنت ورع لا تخاصم. نعم. وقال عمران بن حصين: الحياء من الإيمان. فقال رجل عنده: في الحكمة مكتوب إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ لا أكلمك أبدا. هذا الرجل اللي هو بشير بن كعب قد يكون كلامه صحيح وقد يكون كلامه خطأ. الصحيح في كلامه أن الحياء هذا بعضه خجل وهو ضعف وبعضه وقار، لكن عمران سواء كان كلامه صحيح ولا غير صحيح خلط الخجل بالحياء. أصلا الطريقة خطأ، الطريقة خطيرة. مغضب عمران حتى قالوا أنه رجل صالح وأنه ما علمنا عليه إلا خير، لأن أصلا كوني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان العالم ولا فلان المؤلف ولا وجدت في الكتب كذا، هذه الطريقة خطيرة أصلا. الآن ما أكثر ما تستخدم، تقول لي قال رسول الله، قال أنا والله قريت في الكتاب الفلاني كذا، هذا مفروض أن يهجر مثل ما فعلم. كيف أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قريت في الكتاب الفلاني حتى لو كان من كتب أهل السنة، حتى تبين وجهه. فقال غضب عمران وتنمر، قال حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك وعن صحفك؟ لا أكلمك أبدا. وفي هذا الهجر، الهجر فيما يتعلق بالدين، لا أكلمك أبدا. فالحياء من الإيمان، الحياء خير كله. وأما اللي قاله الرجل هذا إن فيه ضعف، هذا خجل ليس بحياء. الحياء من الحياة، يستحي الرجل من شيء يشين عند الله وعند خلقه، هذا خير كله ليس من شيء شر. نعم. وذكر عند عمران بن حصين الحديث فقال رجل من القوم: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فقال عمران: إنك لا أحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرا، أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرا، إن القرآن حكمه، إن السنة فسرت، إن القرآن أحكمه أحكمه، هذا يعني حط بين قوسين لأجل النسخ، وإن السنة فسرته. هذا أيضا رجل عراقي، لأن عمران كان في البصرة، وتعرفون النسك الأعجمي أحيانا يأتي بعجائب، فهم يتذاكرون في السنة. فجاء رجل نسك النسك العجم، فقال لو قرأتم القرآن وتركتم هذا كان خير لكم. فغضب عمران، القرآن هو اللي دلنا على السنة. فقال إنك الأحمق، كم صلاة الظهر؟ قال 4 ركعات. قال أين هي في القرآن؟ ثم أخذ يسأل عن الصلاة والزكاة، الزكاة نصاب الذهب كم؟ الفضة كم؟ قال 200 درهم. قال أين هي في القرآن؟ ثم قال إن القرآن أحكم الأشياء، يعني أتى بأصولها، والسنة فسرت. وهذا أيضا فهم عظيم يدل على أن الصحابة أصلا كل السنة والآثار عندهم هي راجعة لأصول في القرآن. فقال القرآن أحكم كل شيء، هذا معنى تبيان لكل شيء، والسنة نشرت وفسرت، يعني السنة كالشارحة للقرآن. ولذلك يقول مشروق ما سئلوا عن شيء إلا وجدوا جوابه في القرآن، لأن الأصول كلها في القرآن. نعم، هذا يدل على أن اللي يزدري السنة يبكت عليه. في كتابين مهمة في هذا الباب، كتاب ذم الكلام وأهله للهروي، وكتاب الحجة على تارك المحجة لنصر المقدسي، بوبوا أبواب في تعظيم السنة وفي خطر الرأي والهوى، وأتوا بآثار كثيرة. ولذلك السنة والحديث هي فيصل، فيصل اللي يزدري السنة أو يتهاون بالأثر يعرف أنه مريض، إما كافر ولا منافق ولا مبتدع، هذه فيصل السنة والأثر. نعم. وقال المقدام المعدي كرب حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء. شوف عندك في الحاشية الثانية أثر مطرف، قال رجل عند مطرف لا تحدثونا إلا بما في القرآن. قال مطرف إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منه. لو قال رجل لماذا تقرؤون الآثار هذه، فنقول كما قال مطرف إن والله لا نبتغي بدل بالقرآن، لكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، وهم الصحابة والتابعين. وقال أيوب عندكم عن أبي قلابة قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات القرآن فاعلم أنه ضال. وقال البربهاري إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويقول القرآن فقط فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه، الآن يسمونهم القرآنيين. نعم. وقال المقدام المعدي كريب حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، فقال يوشك رجل على أريكته يأتيه ما أمرت أو نهيت فيقول دعونا من هذا ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله فلا أعرفن الرجل منكم. يعني يكون كذلك حديث المقدام بمعدي كريب، حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيء يوم خيبر، المتعة والحمر الأهلية وأشياء، ثم قال وأنتم فيما بعد قد تنشرون هذه الأشياء في الناس، فيقول رجل متكئ على أريكته شبعان، في لفظ قال شبعان، يدل على أن هذا من آثار الترف، الترف والشبع والإعجاب بالرأي، يتكئ على أريكته ويقول ما أنا ملزومين بالسنة، جيبوا شيء في القرآن إن الحمر الأهلية حرام بأساسها، إيتوا بشيء في القرآن إن المتعة حرام. فإذا كان كذلك فهذا فاجر، هذا زنديق اللي يرد السنة. إذا قال إذا أراد كل شيء في القرآن قل أنت الآن مسلم ولا كافر، يقول لك أنا مسلم، قل إيتنا في القرآن أنك أنت بعينك مسلم، اللي في القرآن إن المسلم من شهد لا إله إلا الله ولم يعبد إلا الله، بعدين نطبقها نحن على الأفراد. فأول شيء هو إسلامه، يأتي بدليل أنه مسلم، حتى يأتينا في القرآن إن فلان بن فلان مسلم. فإذا قال لا في القرآن القواعد العامة وتطبق على الأشخاص، قلنا هذا اللي نريد، فالقرآن حرم عليكم الخبائث والحمر الأهلية من الخبائث، أحل لكم الطيبات، وهذه الطيبات والفواكه كلها، القرآن أحكم الأشياء. نعم. وقال رجل لابن عمر أرأيت فقال اجعل أرأيت باليمن إنما هي السنن. كذلك هذا الأخوة أمر عظيم، هذا الأمر شديد الغاية، هذا الفتق الأكبر اللي حصل في المسلمين. ولذلك لماذا أغلظوا على أبي حنيفة؟ لأجل هذا. قبل أبي حنيفة كان أفراد على استحياء أن رجل يتكلم برأيه في الدين، كان الناس يتكلمون بالأثر، يعني الشعبي يقول قبل أبي حنيفة يقول بغض إلي مسجدكم هذا الآرائي، يجلس أحدهم يقول أرى أرى، حتى إنه أبغض من كناسة الداري، من أول أحب الجلوس فيها الآن أكره لأجل هؤلاء. فقيل من كان فيه في وقت الشعبي؟ قالوا الحكم بن عتيبة ونظراءه، يعني على أمر صغير جدا إنه يقول أرى، والله هذا لرأيي هذا كذا. أهل المدينة كانوا أهل أثر، ما يتكلمون إلا بأثر وعمل الناس. جاء ربيعة وقال في مسائل برأيه، سموه ربيعة الرأي. في البصرة عثمان البتي، لكن لما جاء أبو حنيفة فجر الأمر فجر إلى يوم القيامة، جعل الأصل هو الرأي. لذلك لا تعجب أن يتكلم فيه 200 عالم 200 إمام، لأن كما قال إمام مالك، وسنأخذها إن شاء الله هنا في الموطأ، قصرنا عنها في الدرس القادم، لما قال مالك أن العراق فيه 19، قال عمر كعب لعمر أن العراق فيه 19 السحر وفيه الداء العضال، قال مالك عند عبد الملك بن حبيب في تفسير الموطأ شرح غريب الموطأ، قال عبد الملك بن حبيب حدثني مطرف صاحب مالك عن مالك أنه قال أتدري ما الداء العضال؟ قلت لا. قال خرج من العراق أدواء كثيرة، لكن الداء العضال اللي خرج من العراق أبو حنيفة. هذا يقوله مالك أورع الناس وأتقاهم ليحسب بالكلمة. قلت لمه؟ قال فتح على الناس بابين، ولن يزال الناس في فتنته إلى يوم القيامة. فتح على الناس باب الإرجاء وتأخير شيء من الدين، وفتح على الناس باب الرأي، وأن الإنسان يتكلم برأي في دين الله. وقال رجل لمالك عندنا في العراق الحسن، وعندنا بن عون، وعندنا أيوب، وعندنا بن سيرين، وعندنا، قال وعندكم من قال بالدين هكذا، ثم قلب ظهر يده إلى بطنه، قال بالدين هكذا. إذن قبل هذا الرجل اللي قال مالك سيبقى الناس في فتنته إلى يوم القيامة، وهذه والله فراسة، في مبتدعة يخمد ذكرهم، لكن في مبتدعة يبقى الناس في فتنته إلى يوم القيامة. قبل هذا الرجل ما في رأي، ما في إلا أثر، قال الله قال رسول قال الصحابة والدين وثيق وعمل الناس، انفتق الأمر وأصبح أرى وأرى وأرى. ولذلك لا تعجب إذا أغلظ عليه السلف، لأن هذا باب انفتق، والناس الآن أصبح الآن المذاهب كلها، الآن المالكية أصبحوا أهل الرأي، والحنابلة أهل الرأي، والشافعية أهل الرأي، كتبهم الآن كثير منها ابتعدوا عن أصول أئمتهم، انفتح عليهم هذا الباب، ومع الرأي انفتح القياس وأصبح أصل، ومع القياس انفتح الاستحسان، يعني هذا أحسن. قال الشافع من استحسن شرع، ومع الاستحسان انفتح باب الحيل والتلاعب في الدين، ومع الحيل، وهكذا توالدت هذه البدعة وأساسها الرأي. فالآن السني السلفي الموحد هو الذي إذا قيل له بالدين شيء يسأل، يقول هذا رأي ولا أثر؟ وسكت، تكتشف أن كل أشياء ننشرها ونتكلم فيها في الدعوة، طريقة التعامل مع المخالف، طريقة التعامل مع الأهل مع الأولاد، طريقة الجهاد، ستكتشف أنت إذا استعملت هذه الطريقة أن نحن قد عودنا من حيث لا نشعر على أن الدين رأي، والله هذا أحسن، هذا أصلح، هذا كذا، هذا كذا، كأن ما في آثار، ما في قرآن، ما في سنة. الدين عندنا طريقان، طريق الموحدين وأهل الخير أثر، وطريق الضالين رأي. وأما الرأي الذي رخص فيه هو الاجتهاد والميزان، أنك تقول والله هذا تكلم الله عنه وهذا مثله، اجتهاد فيما رخص فيه، هذا يسمى رأي من باب التوسع، كما يقول مالك الموطأ وهذا رأيي، لا يقصد أنه رأي مجرد، يعني هذا اجتهادي. أما الرأي مذموم، قال ابن عمر هنا، مع هذه القصة شوفها موجودة في الحاشية، رجل يسأل ابن عمر يقول عن استلام الحجر، قال استلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن أرأيت إن زحمت، أرأيت إن كذا، أرأيت إن ما استطعت؟ هذا السؤال نحن الآن نسأله كثير مرات. فابن عمر أراد أن يسد ذراعه، قال اجعل أرأيت في اليمن، ارمى بعيد، اعمل أو قل ما أستطيع، بس اجعل أرأيت باليمن، إنما هي السنن. وكان ابن عمر نفسه يستلم الحجر حتى مرة رثموه على أنفه وخرج الدم، يعني هو يأخذ بالأقوى، اللي ما يقدر لا يقول أرأيت أرأيت. نعم. وقال الشعبي ما قضيت لي رأيا قط. الشعبي كان ورع، فقال ما أذكر أني قضيت، وكان قاضي ومفتي، ما أذكر أني قضيت برأيي، إذا ما وجدت أحد سبقني أحبس. وقال الشعبي مرة أخرى أني أستحي أن يدان في الأرض برأيي. شوف الآن يفرحون أن يقال هذا رأي الشيخ فلان. الشعبي يقول أستحي أن يقال هذا رأي الشعب، أستحي والله، إنما المتقين اللي يتبعون من قبلهم بس، اجعلنا المتقين إماما يقتدون بما قبلهم يمشون على الآثار. ثم غير أنك تستحي، هذا في ذمتك الآن، يدان في الأرض برأيك ويعمل بأمم تلو أمم ويقال هذا رأي الشعبي، ما تدري هو خطأ ولا صواب، كل هؤلاء ستحاسب عنهم. أما إذا اقتصرت على الأثر خلاص يكفي. ولذلك مالك نفسه عند وفاته قال: وددت أن كل كلمة تكلمت فيها باجتهادي بدون ما يسبقني أحد أني جلت فيها صوتين أو ثلاثة وأني سكت لأني لا أدري على ماذا ألقى الله. هذا لما كان الدين وثيق والناس أهل ورع وأهل ديانة. الآن إذا أفتى في 10,000 مسألة واحدة فيها أثر وحديث والباقي كله من رأيه. نعم. وقال قتادة: لم أفتي برأيي منذ 30 سنة. لم أفتي برأيي من 30 سنة. وعندكم هنا في الحاشية قال رجل لمالك سأله قال كذا، قال أرأيت؟ قال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقال عمران القصير: إياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت. وسأل رجل الشعبي فلم يكن عنده أثر، قال: قل برأيك. قال: ما تصنع برأيي، بل على رأيي، بل عليه. وقيل لي عطاء: قل برأيك. قال: أستحي أن يدان في أرض الله برأيي. وكثير المسائل، الله المستعان. نعم. لو الآن انتشرت هذه الطريقة تموت البدع. لو كل إنسان يتكلم في الدين تقول: وش الأثر؟ من أين أتيت بهذا؟ لا تقل رأي، أنت عندك رأي وأنا عندك، من أين أتيت به؟ تموت البدع. حتى نعرف أن الرأي هو باب الشر. كل واحد يقول: الله أرى، ترى الرأي يتلون. الرأي يأتي في صورة قياس، ويأتي في صورة استحسان، ويأتي في صورة مصالح، ويأتي في صورة مقاصد، مقاصد الدين، ويأتي في صورة قواعد، ويأتي في صورة أصول، ويأتي في صورة كلها تتقلب. وهي في الحقيقة القاعدة هذه من قعدها؟ قعدها رجل برأيه وجعلها قاعدة. إلا قواعد الوحي مثل إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة وحي منضبطة. لكن القواعد الأخرى قعدها رجل برأيه، ثم يأتون من بعده ويقولون: الدليل القاعدة الفلانية، أصبحت دين يدان به. فاحذر من صور الرأي هذه والتزم بالأثر قدر ما تستطيع. نعم. وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ليعموا بها عباد الله. هذا هو شرار الناس، يتتبعون شرار المسائل يعمون بها على الناس. نعم. وقال ميمون بن مهران في قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته. نعم، والرد إلى الرسول إلى سنته، مثل: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، بعد وفاته لا ترفع صوتك على سنته برأي أو قال فلان أو قال فلان. نعم. وقال عكرمة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. هم أولي الأمر، أطيعوهم واتبعوا آثارهم، هم الصراط المستقيم. نعم. وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. معناه صحيح، السنة كما قال عمران القرآن أحكم والسنة فسرت، هذا مراده. ولكن كما قال أحمد عندكم في الحاشية الثالثة، أحمد سئل عن هذا فقال: ما أجسر على هذا، يعني على اللفظ، ما أجسر أن أقول قاضية على القرآن، ولكني أقول السنة تفسر القرآن، تبين القرآن. أما لفظ أنها تقضي على القرآن أو يعني هكذا اللفظ، تحرج من أحمد. لو قيل تفسر وتبين أحسن من كلمة قاضية، والمعنى صحيح. نعم. وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. هذا من شعار أهل الحديث، السنة معظمة عندهم، لأن جبريل ينزل بها، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، يعلم السنة كما يعلم القرآن، يعني ينزل ويعلم أيضا، يعلم السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العلم تعليم، ليس فقط كتابة ولا تعليم، والعلم ما ينفع إلا بمعلم. من كان معلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أخذ الدين هذا عن تعليم، من كان معلمه؟ جبرائيل، علمه شديد القوى ذو مرة في استوى. والعلم لا ينفع إلا بتعليم، لا بد من صحبة أستاذ وطول زمان. فيعلمه السنة، فيريدون أن نترك السنة للرأي لقال فلان وقال فلان. من شعار أهل الحق تعظيم السنة، التعظيم البالغ، ومن شعار أهل الباطل الاستهانة بالسنن. تجدهم الآن يقولون: هذا تابع القسم الحديث، ما يخص قسم الفقه، يعني بكل أعوذ بالله صفاقة تأتي أشياء يقولون هذا تابع القسم الحديث، أما هذا قسم الفقه. طيب وش الفقه؟ ما هو الفقه غير الحديث؟ ويستثقلون الحديث ويستثقلون البحث في الأسانيد ويفرحون، قالت الحنابلة قالت الشافعية قالت المالكية، يقولون هذا الفقه تخصص في أقوال الناس ومذاهبهم، والحديث تخصص آخر، هذه آفة. نعم. وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل وعمل صالحا ثم اهتدى، قال لزوم السنة والجماعة، ما هذا معنى وإني لغفار لمن؟ من يغفر الله لهم؟ من أتى بأربعة شروط، هؤلاء ليغفر لهم، وإني لغفار لمن تاب أي من الشرك ومن البدعة ومن المعصية وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سعيد بن جبير معنى ثم اهتدى أي ثم لزم السنة ولزم الجماعة، هذا يغفر الله له. نسأل الله أن يجعلنا ممن اهتدى ولزم السنة والجماعة وأن يفقهنا في الدين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.